إلى السماء بمشهد منهم، ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق. أحبتي في الله، مرحبا بكم في برنامج دين الحواريين. هذا البرنامج الذي نواصل فيه الحديث عن أصحاب عيسى عليه السلام وما كان من شأنهم في آخر أيامه، وكيف وصف الحق سبحانه وتعالى حقيقتهم، وأنهم كانوا مسلمين ناصروا عيسى عليه السلام وأيدوه، طلبوا منه مائدة تنزل من السماء فاستجاب الله عز وجل لعيسى عليه السلام ونزلت المائدة وأكلوا منها، وحاول اليهود أن يمكروا بعيسى فنجاه الله عز وجل من مكرهم ومن كيدهم، وألقي الشبه على غيره، أو إن عيسى نفسه الأمور تغيرت بحيث من ألقوا عليه القبض والمحاكمة وأحداث الصلب والقتل والدفن والأشياء، هذه شخصية أخرى تماما غير عيسى عليه السلام. مسألة إن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء والأحداث اللي ربنا ذكرها دي موجودة بفضل الله تبارك وتعالى عند كتاب الأناجيل اللي كتبوا الأناجيل ونسبوها إلى عيسى عليه السلام، لأن إنجيل عيسى مفقود، إنجيل المسيح مفقود، لكن الروايات اللي ذكرت والتي بقيت وأجمعوا على بقائها اللي هو متى ومرقس ولوقا ويوحنا، كل الفكر اللي دارت عليه من رواية شخص واحد، هذا الشخص بيقين تلميذ من تلامذة بولس الذي كان يهوديا وأسلم، حتى كلمة أسلم ديت مش جاي، ودخل في النصرانية على الصح أن يقال هذا، يعني دخل في النصرانية وأدخل فيها المعتقدات الوثنية. بولس هذا مع لوقا غيروا دين المسيح عليه السلام من ديانة بنيت على التوحيد، توحيد العبادة لله، وكانت واضحة جلية دل عليها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء اعترف النصارى بها أو ما اعترفوش. لكن كان عيسى ويحيى كما ذكرنا في الحلقة الماضية أو قبل الماضية أنهم كانوا على توحيد رب العزة والجلال، وكانوا يعلمون ما علمته سائر الأنبياء ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن في حاجة غريبة أنا لاحظتها، احنا كنا في الدراسة حاطين يعني رؤية تتمثل في ان احنا نرجع الى باحث متخصص كتب عن الاناجيل وكتب عن المسيحية انها مش ديانة ان عيسى عليه السلام نزل عليه الوحي والتوحيد، لا ده ديانة بولس، ومن خلال وحنستعين بها ان شاء الله عز وجل. لكن تبين حاجة غريبة قوي يا اخوان، انتوا عارفين لما يكون واحد بيلفق حاجة او بيكذب، عند التحقيق لما تيجي تحقق معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة، قول اربع مرات بعدد الاناجيل اللي موجودة متى ومرقس ولوقا ويوحنا، كل مرة يقول كلام لا يتفق مع المرة الثانية او الثالثة او الرابعة، بل بتظهر في امور الامور ديت تدل على ان في حاجة غلط، وان هو لفق هذه الكذبة واراد من الناس ان يصدقوها. عشان كده قد يطول الامر بعض الشيء ان احنا نراجع بانفسنا مع المشاهدين الاناجيل الاربعة في مقارنة، احنا كنا بنقرأ من انجيل لوقا من ساعة ما بدأ عملية المحاكمة والقبض على عيسى والصلب وكلام من ده لغاية ما قام عيسى ورفع الى السماء، موضوع الصلب والدفن وكلام من ده، واحد بيحكي الحكايات، لان هو تقريبا لوقا اللي قال الكلام ده ونسبوه الى الاناجيل الاخرى الى اشخاص مش معروفين. فالرواية اللي ذكروها انتوا نفسكم لما تقارنوا بين الاحداث هتعرفوا ان زي ما يكون واحد بيروي رواية ونسى اللي قاله قبل كده. اللي هيوضح الامر بصورة اكتر ايه؟ ان الكنائس لما اجتمعت على فيلم آلام عيسى عليه السلام وقصة حياة عيسى والرب يسوع وقصة الصلب وكلام من ده اللي هو صوروه للناس كلها وترجموها إلى جميع لغات العالم، والفيلم ده أكثر من انتشار حتى الأناجيل والكتاب المقدس، لأن الفيلم تأثيره كانوا بيوزعوه في المعرض ببلاش وعلى شرايط قبل ما يطلع الكمبيوتر وكلام من ده، الأمر إيه من قديم وكم مرة صوروه. لكن الأشهر هو اللي احنا بنعرضه المتاح للناس وكل الناس، وطبعا قطاع كبير جدا من المسلمين من عامتهم ما يعرفوش عن الكلام ده حاجة، لان هم يسمعوا ان في فيلم العيسى بتتعرض في قنواتهم وكلام من ده، لكن حد منهم تابع وشاف الحكاية ودققها ودقق مصادرها وكيف صنع هذا الفيلم عشان يصوروا الناس الحقيقة. المفترض أصلا لما يجي واحد يصور فيلم من الأناجيل الأربعة وهي متفق عليها تقريبا عندهم، يعني ما فيش ولا طائفة نصرانية في العالم إلا وهي مؤمنة بأن في إنجيل اسمه متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وإن اختلفوا فيما بينهم لما قارن بين نسخة ونسخة، لكن في داخل النسخة الواحدة يعني الأرثوذكس نسخة الفنضاي اللي موجودة بين أيدي المصريين والكنيسة الشرقية، اليسوعية الكاثوليكية أو البروتستانتية اللي موجودة ومنتشرة فيما يسمى بكتاب الحياة أو أو أو عد كتير حاجات كتير كده، هم بيتفقوا مع بعض عشان إيه يطلعوا كتاب واحد. لكن لما يكون نسخة داخل نص واحد أو طبعة واحدة لطائفة واحدة، وتيجي تشوف الرواية فتلاقي إن اللي قال الكلام غير فيه، أو الكلام بيتحكى عن عيسى المفترض يكون مجموع ما ورد في هذه الروايات ما يسيبوش ولا حي ولا حاجة فيها تظهر في القصة اللي هم عارضينها. لا، ما حصلش، بل حصل تناقض عجيب. هو الذي كتب فيه من أسلم من القساوسة أو حتى من لم يسلم، التناقضات الشديدة جدا جدا التي حدثت بين هذه الأناجيل في قصة صلب عيسى إنه مصلوب أو شيء من هذا القبيل. إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم لا يعرفون حقيقة ما حدث لعيسى، وأن من المصلوب كان شبيها له زي ما ذكر القرآن بالضبط. وما قتلوه يقينا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هي دي الحقيقة اللي تقدر توصل لها من مجرد المقارنة العملية اللي لا محتاجة بحث ولا دراسة. احنا مع بعض بس كده نسمع القصة زي ما صوروها في هذا الفيلم المتعلق بعيسى عليه السلام، وانتوا هتعرفوا القصة. بس ركزوا قوي وانتوا بتسمعهم عشان تعرفوا التفاصيل والحقائق، لان الفيلم اللي بيعملوه مش هنقول ده من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية او من وجهة نظر الكنيسة الارثوذكسية او البابا الفلاني ولا البابا العلاني، لا، ده الكلام من داخل الاناجيل عند كل طائفة، وهي ديت قاصمة الظهر اللي تحرجهم فعلا. ليه؟ لان المشاهد العادي اللي قاعد قدام الشاشة هيقرا الكلام بنصه ويقارن بينه وبين النصوص الاخرى واللي صنعوه من هذه النصوص ايه وايه المفترض ان يكونون، عشان نشوف. انت بس بتقارن بين اللي عندهم، مش اكتر من كده، مش حتى بين اللي عندهم واللي عندنا كمسلمين في وصف عيسى عليه السلام وصف الحواريين بالصورة النقية. يعني الغريب في الامر ان اللي احنا بنتكلم فيه مش قصدنا فيه ان احنا مثلا نتعمد مثلا إحراج زكريا بطرس وإحنا انتصرنا عليه وكلام من ده، لا، ده احنا بنتكلم على أساس إن تكون صورة المسيح عليه السلام كسائر الأنبياء نقية طاهرة مبررة، مريم العذراء نقية طاهرة مبررة، الأنبياء صورتهم قدوة وأسوة للبشرية، مش زبالة زي ما احنا بنسمع إن لوط بيزني بولاده ببناته وإن إبراهيم اتجوز أخته ولا بنته أخته، وإن نوح بيتعرى وعربيد سكير، أو مثلا نشوف داود عليه السلام وسليمان بصورة أجارك الله ما تتشافش خالص. إحنا كناس حريصين عليهم ندعوهم للخير، الصورة الحلوة هي صورة الأنبياء بيعرضها القرآن، سورة عيسى عليه السلام بيعرضها القرآن، سورة مريم العذراء ربنا سبحانه وتعالى برأها وبيعرضها القرآن. فأنا مانيش خصم عشان أشوه لك بس سورة عيسى وكلام من ده، ده أنت اللي بيشوهه أنا بصلحه. عشان كده هم دايما بيفشلوا. ليه؟ لأن حسن النية عندنا احنا متوفر في إن احنا ننزه الأنبياء عن هذه الصورة الخبيثة. هذا هو الفرق. ولذلك خلينا نشوف، لأن دايما بركة العمل بتجيب مفاجآت وحقائق الواحد مش متوقع. اي والله، يعني اذكر في قصة داود عليه السلام وصموئيل اللي هو طالوت، شاؤل اللي هو طالوت، وقصة صموئيل النبي اللي هم قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما خطر على بالنا ولا حتى على بل أصحاب مقارنة الأديان إن القرآن لما بينزل مش هيقول لك القصة بتفاصيلها يوم بيوم ولحظة بلحظة، لا، هو عايز يبعت رسالة بس. ها، تكفيكوا الرسالة دي في قصة آدم والرسالة دي تكفيكم في قصة ابني آدم، والرسالة دي تكفيكم في نوح، والرسالة دي تكفيكم في كذا، وقوم جايب لهم حاجة مش عندهم وحاجة هم مش شاكلين هيقطعوا بعض فيه، النصارى بينهم من بعضهم. فبس القرآن يشاور كده إشارات، إشارات قاتلة. ما بتجيش مثلا تخاطب عامة الناس من النصارى، لا ده بتخاطب المتخصصين على أعلى درجة عندهم، ومن أساسهم البابا نفسه. فما فيش واحد منهم من باباواتهم اطلع على القرآن ومات على باباويته ونصرانيته إلا هو جاحد. خدوها قاعدة كده، جاحد للحق مؤثر للدنيا على الآخرة. وخير دليل وبرهان هرقل ملك الروم لما سمع من أبي سفيان آثر ملكه عن أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم في العلم، لكن في الباطن موقن أنه هو ملك، أنه هو نبي، وأن يصل إلى الملك اللي قاعد فيه هرقل. ولذلك عليه أوزار المسيحيين كلهم، لأن لو كان اهتدى ربما تغيرت أوروبا كلها وكانوا الناس مسلمين، فيهم ناس كتير جدا جدا نجاهم الله عز وجل من عذابه ومن عذاب جهنم، لكن آثروا أن يعيشوا في الدنيا في جهنم وبئس المصير عن أن يؤمنوا برسالة السماء التي نزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين. نفس الكلام اللي نقوله، ما فيش واحد عاقل، وانتوا هتبقوا شهود على هذه القضية. يعني من الحلقة دي ان شاء الله عز وجل هنبدأ بقى، بس مجرد قراءة ومقارنة واحكم انتوا. لن انتوا محتاجين للأستاذ نبيل لوقا في مسألة اللي قاله، طبعا جزاه الله خير وحنرجع له في مواطن كثيرة ولا غيره. وحتى وان استدعى الامر ان احنا نتكلم في الموضوع على جزئين، يعني دين الحواريين واحد، نعتبر ده دين الحواريين واحد 30 حلقة، ودين الحواريين اثنين 30 حلقة أخرى، كده الأمور هتبقى مدروسة ومعلومة لعامة المسلمين وخاصتهم، فيزدادوا تمسكا وثباتا في الدين، وأيضا بيانا وحجة على عامة النصارى اللي احنا نحب لهم الخير ونحرص على هدايتهم وأن يصلوا إلى الحق باختيارهم، يقارنوا ويدققوا. بس زي ما بقول لكم، الإعلام الآن في الفضائيات، الإعلام بيكتم على أي صورة ممكن تحرج النصارى، فتلاقي أن النصارى يجندوا أتباعهم سواء كانوا من النصارى أنفسهم، زي 100 قناة كانت مفتوحة ممكن نزلت النص أو أقل من النص، يقود طبعا هذه المنظومة من جهة الإيذاء والافتراء والكذب زكريا بطرس، قناة الحياة وقناة الفادي والكرمة والقنوات دي، ومن ورائها قنوات لا حصر لها، القصد منها تحسين الصورة فيما يتعلق بالنصرانيين، ما بردوش الحقيقة، ودي احنا بنعرضها ما حدش بيرد. حلقات كثيرة على الهوى ما فيش، مسجلة برضو ما فيش، واحنا على استعداد برضو المناقشة فيه. فهنا بيجيبوا ناس اما تبعهم او ناس من المنتسبين للاسلام من الزنادقة او من المنحرفين المنتسبين للليبرالية وشغلوهم في قنواتهم. ففي اتنين بيشتغلوا في قناة الحرة او تلاتة من بلاد المسلمين عشان يطعنوا في ديننا احنا، مش علشان يبقى دينهم محل للنقد زي ما ديننا محل للنقد، لا، اطعنوا في الاسلام لكن ما حدش يجيب سيرة النصرانية. انت ما تخليك يا اخي كده من باب الحرية وقناة الحرة والعدل وقناة التن بتاع سويرس وغيره، ان الناس ديت اعرضوا يا جماعة وقارنوا بين اللي عندكم واللي عندهم. هل مثلا في قناة الحرة او البي بي سي البريطانية او فرنسا 24 الفرنسية او الدي دبليو الالمانية هيعرضوا برنامج للمقارنة بالنسخ الأناجيل في صلب عيسى؟ مفيش. ليه؟ هل هيعملوا برنامج عن خزايا الكتاب المقدس والكتاب والكلام الفاضح اللي ما تقرش غير عند الإباحيين والأفلام البورنو اللي ما فيش واحد عاقل في الشرق الأوسط يرضى لابنته إنها تقرأ مثل هذا الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس؟ حد يتكلم على الكلام ده؟ لا، إنما الكل لا، ده الرسول اتجوز عائشة وعندها 9 سنوات، لا مش عارف إيه، لا كل شغلهم إن يهد في الإسلام. تم تقروا المهدود عندكم؟ لا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وعندنا طبعا من الناس اللي كل واحد فيهم عريض القفا ممن ينتسب إلى الإسلام مغرر به، أعمى البصر والبصيرة، يقول أنا تنويري وهو الظلام كله، يسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ويرى الحياة الحقيقية هي الحياة الغربية والثقافة الغربية. طيب دي الحياة الدنيا، عيشها زي ما انت عايز، لكن الحياة اللي فيها الخلاص، تكلموا على الخلاص، احنا عايزين عيسى عليه السلام نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وسائر الأنبياء يخلصون من عذاب الله عندما نلقاه، فكيف يكون ذلك؟ هل بعدم نقد الأناجيل والنقد في الإسلام؟ خليكم منصفين، خليكم ناس بتتكلموا بالمبدأ اللي فيه النقد العلمي الحر اللي مبني على العلمية. لكن هتقول ايه للناس دي؟ عشان كده أهمية عرض مثل هذه البرامج في قناة البصيرة إعلاميا لسائر الناس بتلامس فيها الحقيقة اللي محتاجها النصراني المغرر به والمدحوك عليه في الكنيسة، محتاجها عامة الناس الغلابة اللي عايزين يعرفوا مصيرهم ايه لما يموتوا ويلقوا رب العزة والجلال، اللي عايز يحافظ على عياله والأسرة ما تتدمرش، اللي عايز يبقى عنده نخوة ورجولة بحيث مراته تبقى ماشية بمنتهى أساليب الفساد في الزنا والانحلال الأخلاقي وبناته فلتانة وولاده فلتانين هو مش عارف يعمل لهم حاجة. ليه؟ لأن الكلام ده عادي، ده حرية شخصية ومش عارف يحافظ على أسرته حتى من التعليم النصراني. الناس دي محتاجانا، الناس دي عايزة تعرف الحق، حتى لو قالوا احنا مش عايزين، احنا نبصر بالحقيقة ونقولها، وهم أحرار قدام رب العزة والجلال عندما يلقونه. فتعالوا نشوف بقى ماذا حدث لعيسى عليه السلام وماذا كان من شأنه عندما زعموا أنه وضع في القبر. قام اذكرنا ما كلمكم به حين كان بعد في الجليل، سيسلم ابن الإنسان ليد الأشرار فيصلب وفي اليوم الثالث يقوم حيا. لاحظوا احنا عرضنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت، بس النساء اللي راحين يحنطوا، التلاميذ كانوا فين؟ القصة زي ما انتم شايفين ما فيش فيها غير واحد اسمه يوسف كان في المجلس اللي حكموا عليه، ده على حسب انجيل لوقا. لاحظوا معايا، او القصة اللي الكنيسة مطلعاها في الفيلم ده، ما ده برضو حتى الفيلم ده نفسه في مشكلة. طب التلاميذ كانوا فيه؟ شافوا عيسى ومرضوش يقفوا جنبه، ولا التلاميذ كانوا موجودين وراحوا له؟ اللي بيروي القصة نفسه مش عارف. يعني هما لما قالوا ان هو اتصلب على الصليب حصل فيه سواد وظلام تام ومغيب للشمس من الظهر للعصر لغاية ما سلم الروح العصر، هل ده اللي حصل بس؟ ليه ما قلتش اللي موجود في انجيل متى والاناجيل الاخرى ان لا وحصل زلزال شديد والحجارة اتكسرت كلها، وبعد ما اتكسرت الحجارة الكلام ده في الانجيل اللي مرضوش يعرضوه ليه؟ لان عارفين ان ده سفاهة وكلام ما تبلعش اصلا. بيقول لك الزلزال والدنيا اتشققت وحصلت مصيبة ومش عارف ايه في سواد الدنيا، وانشقت الارض وطلع الناس الصالحين من القبور. زومبي بقى الانجيل، بقى زومبي، طلع الناس من القبور. الكلام ده فين في الفيلم؟ مفيش. هم متخيلين الناس انهم اللي هيعملوا كده، الناس مش هتعقب عليه، لان الناس اصلا احنا عندنا في الاسلام مش محتاجينهم، احنا عندنا الغنية. بس الوقتي احنا في موقف دفاع، هم قاعدين يشوهوا في ديننا وهم اللي عرسهم الطين والوحل. يقولوا استنوا بقى، استنوا بالراحة كده حتة بحتة، نسمع من عامة النصارى الوقتي اما نقرأ في انجيل متى ونقارنه بالاناجيل التانية وشوفوا الاختلافات الموجودة والتناقضات. بتقول ايه؟ يعني حدث زي كده الناس تتشق الارض ويطلعوا ويقفوا كده زي الزومبي اللي بيطلع من تحت القبر، وكم واحد طلع وطلعوا ازاي؟ يقول لك ساعة ما اسلم الروح والدنيا اسودت ومش عارف ايه. طب فين الكلام ده؟ ما جابوش سيرته، اكتفوا بقضية ايه؟ ان اتصلبوا خلاص، وان ده ملك اليهود واستهزأوا بيه ونزلوه وخدوه على القبر على طول. طيب الاثنين اللي شافوهم هنا عند القبر في انجيل لوقا قالوا كانوا اثنين هدومهم براقه، في المره الثانيه بلغوا او قالوا ده يكون اثنين من الملائكه. طب مين اللي دحرج الحجر وخرجه؟ دي علامه استفهام ما تعرفش توصل لها النتيجه، انتوا نفسكم تحكموا فيه مجرد القراءه بس. ولذلك احنا عايزين من البساطه في البرنامج ان مجرد القراءه يكشف لك ان الحقيقه مش كده ابدا، وان اقرب شيء ان امور كلها تناقضات في شخص ملوش علاقه بالموضوع، وان عيسى لم يقتل ولم يصلب، وان المصلوب والمقتول شخص تاني شبه لهم زي ما قال القرآن بالضبط. كأنك بترسم مسطرة بالملي. أمال فين الجماعة اللي قاعدين يتكلموا على الحرية الدينية والنقد البناء وقول اللي انت عايزه حتى لو في رسالة السماء؟ هي تقول اللي انت عايزه بس في القرآن والسنة وفي فيما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتيجي عند النصارى تتخرص؟ يا مأجور انت وهو، على الله تتكسف، على الله ابراهيم عيسى يتكسف على دمه ويتوب قبل ما يموت، ولا الواد ابن البحيري؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. نكمل. هم رايحين بقى يجروا عند التلاميذ، يعني التلاميذ كلهم جبنة، ما فيش واحد منهم راح مع عيسى عشان يدفنه. ادي الصورة اللي مصورينها، ودي في الغالب اللي في انجيل لوقا. متى ومرقس ولوقا ويوحنا، انا بقول لكم دلوقتي روايات تانية كلها عن لوقا، بس اقول لكم دلوقتي واحد بيروي الحقيقة عايز يلفقها، ففي كل مرة بقول كلام يغير فيه، لانه هو انت عارفين المثل اللي خد الكذاب لغاية باب الضهر. بتوع التحقيق يعني لو عملوا تحقيق امني ووكلاء النيابة حققوا في قضية وجابوا واحد حاول يعمل عملة ويخفيها، فقرنوا بين كلامه الأول والتاني والتالت والرابع هتلاقوا الأناجيل الأربعة على نفس النحو بالضبط، وده اللي هنقارن فيه وهنطيل النفس شوي لغاية ما نعرف كيف عبثوا بدين عيسى عليه السلام دين التوحيد. فهم رايحين للتلاميذ يقول لهم ايه اسكتوا، مش احنا رحنا لقينا الحجر اتدحرج وعيسى مش موجود جوه القبر؟ طب القبر ده كان بتاع مين؟ هنا ما جابوش السيرة، قالوا احنا نخلص من المسألة ديت ونقول قبر مجهول منحوت، يبقى له اصحاب. من اصحابه؟ فقالوا في نسخ تانية اصحابه كذا وكذا. طيب ما قلتوش الكلام ده هنا ليه؟ اخد بالك ازاي؟ ليه؟ كأن اللي كتب الاناجيل التانية بيداري على الاولاني النقص اللي عنده او التناقضات اللي موجودة او بيسلموا البعض هم الاربعة. ولم نجد جسد الرب. ولم نجد جسد الرب يا عزيزتي. جسد الرب، اتفضل، جسد الرب ده احنا مكتفينه وكان ميت. الرب كان ميت، ما هو الرب ام الاموات؟ الرب، خلي بالكم يا اخوان. طب اللي قاموا بقى من القبور على حسب رواية متى مثلا، الزومبي اللي طلعوا دول لنا الصالحين طلعوا كده فجأة من وسط القبور بعد ما الزلزال الكبير حصل والشمس اسودت والدنيا راحت الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 3، طلع الناس ما لهمش أول ولا آخر من قبورهم وطلعوا أحياء كده وقاموا من الأموات. دول كانوا أرباب. أنا عايز أقول لكم أن كلمة الرب هنا حطها في ذهنكم كده مدخلة. الأصل لا فيه لا رب ولا شيء من هذا القبيل. السيد المطاع زي ما قلت لكم في التسلسل احفظوها كده عشان يعملوا تسلسل انحرافي في الكتاب المقدس. بدأ بذكر اسم الجلالة الله، بعد كده الرب الإله، بعد كده حذفوا الله وسابوا الرب، بعد كده خلوا الرب زي يسوع. شوف التسلسل، إله ليس كمثله شيء، الله لا إله إلا هو، يذكر في شأنه وخلق السماوات والأرض اسم الجلالة، وبعد كده يبدله لغاية ما يخلوا الرب في تسلسل الكتاب المقدس من الأول للآخر. ابدأ بسم الله في كم إصحاح في الأول، بعد كده الرب الإله، بعد كده الرب، بعد كده يوصل إن الرب يبقى يسوع، بعد كده يسوع يبقى رب. ده بقى ممارسة عملية شفناها بعينينا، نراها بأعيننا واضحة جلية. نكمل. فتحنا ما لقيناش جسد الرب. هناك ماذا؟ جسد الرب اختفى. ثم فجأة ظهر لنا ملكان. ثم ظهر لنا ملك، بيقولوا ظهر لنا ملكان، مع ان النص اللي كان عند لوقا بيقول لا ده اتنين ملابسهم براقة مش عليهم نور ولا حاجة، لهم اللي عملوهم ملكين. ما نقول ملكين احنا هنخسر حاجة؟ وملائكة ظهرت لمين؟ للنسوان، عشان يقولوا لهم دوروا على الجثة، جايين تدوروا بين الأموات. يعني خلي بالكم المشهد الطبيعي ان ممكن يكون دول اصحاب القبر، والراجل اللي ميت ده اتدفن في مكان بغير اذنهم، الحته دي ما تنسوهاش. وهتلاقي في الاناجيل التانيه ان هم راعوا فيها المساله دي فحاولوا يظبطوا العمليه ما نفعتش، بس المشهد هو كده ان واحد مات، سواء كان اللي مات ده شبيه عيسى او غيره او اي واحد مات، انت خدته ورحت تدفنه في قبر مش بتاعك، منحوت زي ما وصفت رواية متى بالظبط في انجيل متى. القبر منحوت لواحد ومجهول صاحبه، دفنوه في قبر ما دفنش في حد قبل كده، قبر اتنحت عشان الدفن وما دفنش في حد قبل كده تروح تدفن فيه من غير ما تذكر لصاحبه ولا مين ولا تستأذنه؟ لا ما حصلش. الاثنين اللي جم دول ممكن يكونوا اصحاب القبر او عيلته، فلقوا جثه جوه القبر بتاعهم، قبرنا مسدود ده مفتوح، احنا سايبينه مفتوح. هقول لك خدوا الجثه دي منين؟ شوها منين يا رب؟ ايه اللي يخليه يجي يدفن عندنا هنا كده؟ او مين اللي دفنه؟ الحكايه كده فخم ممكن العمليه دي كلها وقال لهم روحوا دوروا عليه من الاحياء، انتوا جايين تدوروا على ميت في الاموات؟ انتوا عقلاء؟ روحوا دوروا عليه في الاحياء. الصوره كده تبقى اقرب للمنطقيه من اللي اتنين بملابس براقه بعد كده قالوا لا اتنين ملائكه، اخر بالك ازاي؟ وجايين يقولوا الكلام ده للتلاميذ، والتلاميذ كان المفروض يكونوا معاه، ده لو فرض ان هو عيسى يبقى التلاميذ ما يسيبوهش، لكن ولا تلميذ راح معاه ولا تلميذ شارك في دفنه، ده اللي بيقولوا لوقا. فواحد هيقول لك صحيح دي الحكايه دي مش عارف ايه، فنعالجها ازاي؟ نعالجها في انجيل تاني، ايه المشكله يعني؟ الف انجيل ونسيبه لمتى. هل انجيل متى هو متى صحيح بتاع التلميذ ده؟ متى لو كتب الكلام ده تبقى عارف حقه، على ان متى من تلاميذ عيسى يعني. فالكل مجمع الان ان اللي كتب الانجيل ما هوش متى، انجيل متى يعني اللي كتبه ما هوش متى الحواري اللي كان مع عيسى، واحد اعمل انجيل اسمه متى بالضبط، زي ما ابن سبأ كان بيحاول يعمل ايام عثمان بن عفان رضي الله عنه لما عمل الفتنة، دخل في الإسلام ابن سبأ اليهود من السوداء وبدأ يزور كتب على الصحابة، يكتب كتاب ويقلد الختم بتاع مين؟ الصحابة. هذا من عائشة لأهل مصر، وهذا من علي لأهل كذا، وهذا من الزبير لأهل كذا. تسألهم انتوا كتبتوا للناس ليه وصورتوا الناس على عثمان ليه؟ قال والله ما كتبنا سواد في بياض خالص ولا عملنا حاجه زي كده. ما يعرفوش بقى خبث اليهود في التزوير والكذب والتدليس ادى الى مثل هذه الحال. هم سبقوا طبعا وعندهم خبره من اللي عملوه في النصرانيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القران وكان الانحراف على من صدق هذا اليهودي الخبيث، فظهر الشيعه وظهر الخوارج، وهما سيان. الشيعة بالغوا في وصف علي حتى جعلوه إلها زي ما النصارى بالغوا في المسيح وجعلوه إلها، واليهود خبصهم في الهيمنة على العالم والتخطيط لإسقاط الحكومات والسيطرة عليها وأعدنا ببعضها طلع منهم الخوارج اللي هم زي بتوع الإخوان دلوقتي، وكله بسبب هذا الرجل اللي هو ابن السوداء، برضه نفس الكلام هناك كله بسبب هذا البولس اللي بيقول عليه الرسول. نكمل. المعان مثل الشمس، وقالا لنا لماذا تطلبنا الحية بين الأموات؟ نقول الحق. هذا صحيح، صدقونا. رأيناهما، اذهبوا لتروا بأنفسكم، القبر فارغ والرب ليس هناك. بطرس يجب أن الرب موش هنا، الرب موش حتى الكلام موش جاء، الرب موش مدفون، ده احنا دفنينه اللي خرجه. الكلام ده عشان يقول لك ايه؟ انتوا ما تعرفوش انه هيقوم في اليوم الثالث؟ صدقونا. ده بطرس. لاحظوا ان بطرس ما شاركش اصلا معاه في دفنه ولا حضر، بس ده استخبى وبعد عنه، والتلاميذ نفس الكلام. فاللي جاب بطرس هنا ايه دلوقتي؟ ظهر يسوع المسيح لاثنين من تلاميذه فرجعا بفرح الى الاخرين. لقد قام الرب حقا وقد ظهر لبطرس لما رأيناه في الطريق. ولك بقى هو ايه بطرس ماشي فقام الرب ظاهر له. هو الرب ايه ظهر له ازاي يعني؟ عاد بقى زي ما يكون بقى ايه، انتوا عارفين النظام العفاريت بقى، فجأة تلاقي ايه دي عفريت ده ولا ايه، جني ولا انسي ولا شيطان؟ والله ولا يستبعد ان يكون في شيطان حاول يفسد عليهم بمسألة التجسد، لان التجسد من ناحية الجني او الشيطان في صورة انس ده وارد، ده وارد وكان موجود من ايام سليمان عليه السلام. وتسخير الجن في بناء بيت المقدس، وقال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين، وان الجن يتجسد او الشيطان يتجسد كما تجسد لابي هريرة وحاول يسرق من الطعام، والاشياء دي واردة يعني بالنسبة لحال الانبياء واردة. فممكن يكون شيطان اراد ان يدخل عليهم هذه اللعبة بناء على فكرة بولس عشان يفسد عليهم الدين. لكن سبحان الله الحاجة الغريبة بقى ان هم قالوا على عيسى المصلوب العاجز الفقير لو صح انه صلب، طبعا كده ما حصلش، قالوا عليه ان هو الرب والرب اتدفن والرب قابل بطرس ومش عارف ايه والقصص اللي انتوا سامعينها دي. لم نعرفه لكن لما كسر الخبز عرفناه. في عمود احنا ما عرفناهش بس لما كسر الخبز عرفناه. طب تيجي ازاي دي بقى؟ تتبلع ازاي؟ ان هما ما كانوش عارفينه وبعد كده لما كسر الخبز عرفناه. ايه ده؟ يبقى عيسى عليه السلام كان موجود بصورة اخرى. كل ده بيزيد اليقين فيما قاله رب العالمين فيما نزل على خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ولكن شبه له. يبقى كل لحظة بتمر في الاحداث الخاصة بعيسى بتؤيد ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا ما عرفناش، لا احنا عرفناه، احنا عرفناه، لا ما عرفناش، الرب اتدفن، لا ما اتدفنش، الرب طلع من الاموات، لا ما قامش، خد بالك ازاي؟ بطرس فين؟ مش موجود، التلامذة فين؟ مش موجودين، ايه اللي حصل؟ ألف سؤال عشان تلاقي جواب. واس ولماذا يذهب إلى هناك؟ يا سلام. سلام لكم. طلع لهم بقى مع التلاميذ. ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تشكون في قلوبكم؟ انظروا، ها يداي وقدماي، إني أنا هو، جسوني وانظروا. الروح لحظة. الكلام ده إن دل على شيء فإنما يدل على إن في استغراب، هل ده عيسى ولا مش عيسى؟ إيه أقرب تعبير تقول للمسألة دي؟ مش تبهين فيه؟ هو ولا مش هو؟ هو ولا مش هو؟ فربنا بيقول لا مش هو ولكن شبه له. ربنا نجاه لا اتصلب ولا قتل، يبقى مين الأصدق؟ إذا كان كله كنتوا شاكينه فقول لهم لا أنا هو، أنا هو، امسكوا إيدي أنا لحم قدامكم هو ودم. تم تحكي اللي حصل لهم، قول لهم والله ده حصل، عمل معايا كذا وكذا وكذا وأنا ربكم وجاء عشان أخلص الناس من الخطيئة، وافهموا الحكاية دي يا إخوانا ومش عارف إيه وبتاع، وأنا ربكم ورب السماوات والأرض ومولود من الآب واستنيت عليكم كتير وما أعرفش إيه والقصص دي كلها تتلخص في 3-4 صفحات وخلصنا. لا، لأن ما هيش دي الحقيقة خالص. عيسى عليه السلام نبي زي ما إبراهيم نبي وموسى نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. واللي له نبي يصلي عليه. احنا بنصلي بقى على محمد وآل محمد وعلى كل الأنبياء السابقين. لكن هل النصارى يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم النبي؟ لا، اصبروا لسه، التقيل ورا جاي لسه. ليس له لحم ولا عظم كما ترون لي، هذا ما أخبرتكم به قبلا لما كنت معكم، أنه لا بد أن يتم فيا ما كتب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. إيه بقى اللي كتب في ناموس موسى والأنبياء والمزامير؟ لأن برضو الكلام ده اللي كتب إن فيه نبي سيأتي، ممكن يكون نص على اسم عيسى وإن كان ما فيش دليل على كده، لكن اللي كتب فيما سبق عن إن فيه نبي، هو ده الكلام اللي يقال على ان فيه نبي اخر الزمان، نبي اخر الزمان، مفيش ولا رسول ولا نبي من السابقين الا وعرف قومه به. ما كانش عيسى، امال مين؟ محمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أحمد محمد عليه الصلاة والسلام، ده اللي بيتكلم فيه عيسى. لكن هم قالوا ما كتب في الأنبياء إن في اليوم الثالث، ها هذا هو المكتوب، إن المسيح سيموت ويقوم في اليوم الثالث. طيب أنا بقى لما حسبنا الأيام لقينا الايام عمرها ما كانت ثلاث ايام ابدا، ادي اول كذب. لان هو لما على حسب كلامه لما دفنوه كان عند او بعد العصر وقبل المغرب قبل دخول الليل، والليل ده المفترض ما يحسبش اليوم السبت لانه كان الكلام ده يوم الجمعة، لانه عندهم اول ساعة من النهار بتبدأ الساعة 6 الصبح، لانهم قالوا ان الدنيا اظلمت الساعة 6 الظهر، يعني بتوقيتهم هم على حسب الساعات اللي بيعدوها الساعة 6 من النهار، وظل الاظلام وقيام الناس من الاموات والدنيا اتزلزلت والحجاره اتكسرت وكل حاجه باظت لغايه العصر اللي هي الساعه 9 عندهم. يبقى المفترض ان اليوم يبدا